الأكمة هو الذي ولد أعمى مش طرأ عليه العمى بعد أن كان بصرا، والأبرص اللي هو البياض والعياذ بالله بإذنه. وإذ تخرج هنا بقى حتى بتيجي لكل معجزة. الناس دلوقتي يقول لك دلوقتي بيعملوا إيه؟ تلقيح بالقرنية ونقل مش عارف وإيه وعمايل إيه مثلا بياخد بتاعت واحد لسه يعني تكون حية فيه وبعدين يحطها ويعمل كده، يقول له أيقدح ذلك في المعجزة؟ يعني المعجزة سبق أم خرق؟ المعجزة ليست سبق علم، بمعنى أننا نيجي يوم نقدر نعمل المعجزة، لا، لما خرق لناموس الكون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.